طلقت اخر يقول طلقت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها وبعدها اريد ان ارجعها بعد الطلاق مده شهرين واربعه وعشرين يوما. طلقت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها وبعدها اريد ان ارجعها بعد الطلاق بعد مده شهرين واربعه وعشرين يوما. وبعد ذهبت اليها مع اشخاص وقلت لها اني رجعت بك. قالت لي انك اني لم اوافق على هذا. سمعت سابقا ان كان احد يريد ان يرجع زوجته في العده يمكن ولو بدون موافقتها. ارجو من فضلكم افاده تامه. هل هملاك ولا خدمه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندكم المكتوب هناك في المملكه في البلد التي انت فيها تتصل بها مع زوجتك ووليها حتى ينظروا في الامر ان شاء الله. وان كان في المملكه فلا باس، الامر علينا وعلى المحكمه اللي عندكم تتركوا ان شاء الله. نعم.